حلقتين هسيب لك الاختيار تاخدي واحده منهم. واحده كانت في بيت دكتور يوسف ادريس، وكان نجم السهره دي ضيفه فنان الكبير نجم الكوميديا عادل امام، وكان متالق في السهره دي وفي الليله دي كضيف للدكتور يوسف ادريس مع الموسيقار كمال الطويل. واذكر ان انا اول واحد استخدمت لقب الزعيم وانا بخاطب عادل امام في هذه السهره، وكانت نبوءه مبكره لانه بعد كده على طول عمل مسرحيه الزعيم. فدي سهره وكان مدتها على ما اعتقد ساعتين. تمام. في حلقه تانية كمان من نفس السهره دي مع نجمه الغناء الفنانه الكبيره ورده، واذكر من ضيوفها في هذه السهره كان الفنان يحيى الفخراني، وهي اختارته لانها بتحبه جدا ومعجبه بيه، وقالت لي وشه زي وجه الطفل كده في براءه وانا بحب قوي اتابع تمثيله، فانا عايزاه يكون ضيفي في هذه السهره. وجه يحيى الفخراني فعلا وحضر السهره دي، وكانت سهره جميله برضه جدا. كانت سنه كام؟ على 87 تقريبا او 88. فانا هسيب لك الاختيار بقى صفيه، اختاري واحده من السهرتين دول. وبشكرك جدا على انك على طول فكراني، فكري المستمعين بعمر بطيشه دايما. العفو يا فندم، ده يعني مش انا اللي فاكره حضرتك، ده كل المستمعين بيشتاقوا لصوت حضرتك والاعمال حضرتك، لانك انت فعلا تركت بصمه رائعه في الأعمال الإذاعية وما زالت معنا، وحضرتك دايما بتمتعنا بأعمالك، وربنا يديك العمر والصحة. وكل سنة وحضرتك طيب. وانتي بألف صحة وسلامة وكل المستمعين ومصر بخير دايما. على جناح السهرة المفتوحة. والسهرة المفتوحة في صحبة آمال العمدة وعمر بطيشة. أيها الأصدقاء، مساء الخير. ضيوف السهرة هذه الليلة كلهم مفاجأة، هم ضيوفك عزيزي المستمع وضيوف الفنانة الكبيرة وردة. وما الميكروفون إلا جسر تعارف بين السهرة والساهرين معنا. الجمع بيوحي بمعنى جميل في الحياة وهو معنى المشاركة. يخيل لي أن المشاركة غذاء الروح. وقبل ما نسبق الأحداث نطلب من الفنانة الكبيرة وردة أنها تقدم لنا ضيوفها في بيتها الليلة دي. اهلا مدام وردة. اولا اهلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين. معنا مدام حسنى شاه. اولا نبتدي بالستات، وبعدين الاستاذ جميل راتب، الحبوب يحيى الفخراني، الاستاذ حلمي بكر، والاستاذ الكبير احمد فؤاد حسن. والضيوف اللي جايين مش هنقول عليهم عشان تبقى مفاجأة. طيب مدام، وصلنا الى هذه الكوكبة الرائعة من نجوم الفن والصحافة في مجتمعنا، ووصلنا لمعنى المشاركة بينهم، لازم نستفيد بتجارب بعض. يعني ما هو تصور كل إنسان في السهرة لتجربته الخاصة ويفيد الآخرين بها؟ يعني نتصور أن ضيوف السهرة كل واحد منهم بيقدم خلاصة تجربة تفيد المستمع وتفيدنا، كل واحد بيقدم خلاصة تجربة مختصرة في سطرين أو ثلاثة. مضيفة هذه السهرة الفنانة الكبيرة وردة، خلاصة تجربتك في الغناء وفي مشوار الفن والمعاناة. الخلاصة يعني اسمحوا لي مثلا بدون تطفل اقول ان خلاصة تجربتي في الحياة ان اكتشفت انه من الخطأ سرعة الحكم على الناس، وان التأني في الحياة ضرورة. انتفع بتجاربي بقى من مدام وردة، تقول لنا ايه؟ هقول ايه ولا ايه؟ دي غنوة. دلوقتي مدام وردة تواضعا وعملاقة هي قالت الميكروفون يبقى مع ضيوفها يقولوا تجربتهم في الحياة، وبعدين هي تقول تجربتها اللي خلتها وردة. الميكروفون مع الفنان يحيى الفخراني بيقول

حتى لو مدام وردة اللي هتغني هو بيقعد يقرأ القرآن. لا خصوصا لو مدام وردة هتغني انا مش واثق. مش هو اللي لا لازم هو في حد. ايوه يعني هو طبعا. خوف الفنان كل ما كبر بيخاف اكتر. مش متأكد انا حواست لان اي خطأ اي خطأ مش بيرجعه سلمة، بيبص لاقي كر السلام بص وراه يلاقي نفسه مفيش حاجة بتسنده ابدا. وعرفنا اول لقاء واول تعاون فني بين المطربة الكبيرة وردة والفنان الملحن الكبير حلمي بكر. و طيب يا ترى اخر لقاء اللي فيه برضو المسؤولية المضاعفة دي والخوف من تحمل هذه المسؤولية او التفكير في هذه المسؤولية الكبيرة في مواجهة الجماهير بعد الفنان ما بيوصل لقمة معينة عايز احافظ عليها، مش نسألها الاول هي خايفة ولا لا؟ انا مرعوبة. طيب نعرف الاول ايه هو العمل الجديد اللي انتوا الاثنين بتقدموه للجمهور، مدام وردة ولحن الاستاذ حلمي؟ هي اغنية متواضعة، ما هيش يعني مش اغنية مغرورة وهنقول هنعمل جديد ولا اغنية بتهيأ لي هتبقى ظريفة، ومن كلمات الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، ودي اول مرة انا بشترك مع الاستاذ الابنودي، وطبعا هيلحنها حبيبي حلمي بكر. يا خبر يا خبر يا خبر الليل فيه ألف قمر، يا خبر يا خبر يا خبر الليل فيه أحلى قمر، والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حواجد وقهات وقهات، عاشقين طايرين والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حواجد وقهات قهات، عاشقين طايرين والهوى اه من الهوى جرح الياسمين، الهوى جرح الياسمين، الهوى وحبيبي حبيبي ما عنده خبر، ايوه والله حبيبي ما عنده خبر، والله حبيبي ما عنده خبر، يا حبيبي يا يا يا خبر. النجم اللي وصل دلوقتي الاستاذ علي رضا ايضا بيشارك في تجارب الحياة وبدينا خلاصة تجربته معانا دلوقتي برضو في سطور قليلة، تقول ايه الخلاصة تجربتك في الحياة طلعت منها بايه، وانت طبعا الفنان متعدد المواهب نقدر نقول عليك الفنان الشامل. يعني ده سؤال محرج قوي، ده عايز ايه مجلدات، انما اخيرا اولا واخيرا الحب هو النتيجة الجميلة للحياة، النتيجة الجميلة للحياة والنتيجة الجميلة للفن الحب برضو. برضو إذا حبيت الفن تتقنه، يبقى الواحد لو حب الفن يتقنه ولو حب الحياة يعيشها طبعا، وما يقدرش يعيشها من غير حب متهيألي. أستاذ حلمي بكر، يعني بضيف حاجة بعد إذن أستاذ علي، إن الفنان إذا حب الفن الفن نفسه بيتقن الفنان نفسه، الفن هو اللي بيتقن الفنان، مش الفنان بس بيتقن، بس ليه؟ لأنه طول ما هو بيحب الفن بيديله. لا يمكن أنا كملحن بكون بكره الآلة بتاعته وهي تجيني أو تديلي طبعا. ولكن مجرد ما باخد العود في حضني وبحتضن العود بحس إن العود بيغششني بيقول لي. يعني نقدر نقول إن في لحن معين هو اللي بيلحن الأستاذ حلمي؟ لا، ده فيه حاجات غريبة جدا، أنا ممكن أكون ماسك العود بص لاقي إيدي ماشية في جملة، وبعدين بعد ما تخلص بسأل نفسي هل أنا عملت ده، فاللي قاعدين بيقولوا لي آه. فدي اخطر، يعني انك تبص لقى في حاجه بتديها لك حب الفن ليك بيديك حاجات انت ما تتوقعهاش احيانا، وبتبقى بتستغرب على نفسك، عشان كده بقول لك بيتقنك الفن نفسه. على جناح السهره المفتوحه، والسهره المفتوحه في صحبه آمال العمده وعمر بطيشه.